وذلك للأهمية، لأن كثيرا من الناس يجهل حكمة الصوم ويجهل كثيرا من مسائله. فنبدأ أولا بذكر حكمة الصوم. ما هي الحكمة من أن الله عز وجل فرض على عباده الصوم، بل جعله أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، مع أن فيه تعبا على الجسم وعلى النفس، يتجنب الإنسان فيه مشتهياته من الأكل والشرب والنكاح، ويلحقه من الضعف، ضعف النفس وضعف البدن، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، ما يجعله أو ما يلحقه المشقة. فنقول جوابا على هذا السؤال: يجب أن نعلم قبل كل شيء أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وقد تكررت في القرآن كثيرا، والحكيم هو ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها. فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وبناء على هذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، وهي أن الله عز وجل له الحكمة في شرعه وفي قدره، بناء على ذلك يرضى المسلم ويسلم بشرع الله عز وجل كما يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوظيفة المسلم الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بشرع الله وحكمه. فنقول: إن الله لم يشرع الصيام إلا لحكم عظيمة، أهمها وأجلها وأعظمها التقوى، تقوى الله عز وجل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من أجل تقوى الله عز وجل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصائم: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يسبه ويرد عليه بالمثل، ليقل إني امرؤ صائم. والصائم لا يسب ولا يشتم ولا يسخر، بل عنده الطمأنينة والوقار والسكينة وتجنب المحرمات والأقوال البذيئة، لأن الصوم جنة يتقي به الإنسان محارم الله ويتقي به النار يوم القيامة. هذه أعظم حكم الصيام. ومن حكم الصيام تعويد الإنسان على المشقة، على تحمل المشقات والتعب، لأن الترف لن يدوم، الترف والنعيم وتيسر الأكل والشرب لن يدوم، فيعود الإنسان نفسه على تحمل المشاق. ومنها من حكم الصوم كسر حدة النفس، لأن النفس إذا كمل لها نعيمها من أكل وشرب ونكاح حملها ذلك على الأشر والبطر ونسيان الغيب، وأصبح الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا بطنه وفرجه. فإذا كبح جماح نفسه وعودها على تحمل المشاق، تحمل الجوع، تحمل الظمأ، تحمل اجتناب النكاح، صار في هذا تربية عظيمة له. ومن حكم الصوم أن الإنسان يذكر به نعمة الله عز وجل، يذكر به نعمة الله. بماذا؟ بتيسير الأكل والشرب والنكاح، لأن الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضده. الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضده، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. الإنسان لا يدري قدر النعمة إلا إذا فقدها. وانظر الآن مثالا قريبا، لو أن النفس حبس، لو أن النفس حبس يعني صار الإنسان لا يستطيع أن يتنفس، لوجد المشقة العظيمة. مع أننا الآن نتنفس ونحن نتكلم، نتنفس ونحن نأكل، نتنفس ونحن نشرب، نتنفس ونحن في اليقظة، نتنفس ونحن في المنام، ولا نشعر بهذه النعمة العظيمة. وكم مرة يتنفس الإنسان في الدقيقة، في الساعة، في اليوم، في الشهر، في السنة، ولا تعرف هذه النعمة أو لا تعرف قدر هذه النعمة إلا إذا فقدتها. ولهذا إذا أصيب الإنسان بضيق النفس يجد الحرج العظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية، لا يلتذ لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب ولا بمخاطبة أحد. إذن إذا صمت وامتنعت عن الأكل والشرب والنكاح عرفت قدر نعمة الله عليك بالأكل والشرب والنكاح، ففيه تذكر نعمة الله. ومن حكمة الله عز وجل في إجاب الصوم أن يذكر الإنسان إخوة له مصابين بالجوع والعطش وفقد النكاح، فيرحمهم ويحن عليهم ويعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ينفق يجود عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الذكرى أي ذكرى إخوانك المعوزين تحملك على أن تتصدق عليهم وأن تتبرع لهم وأن تحسن إليهم. والحكم كثيرة في الصوم، لكن كثير من الناس اليوم نجد يوم صومهم ويوم فطرهم سواء، لا تجد عند الإنسان سكينة الصوم ولا الوقار ولا تجنب السب والشتم والكذب والخيانة أبدا. يوم فطره ويوم صومه سواء عنده، وهذا نقص عظيم، نقص عظيم في الصوم. أما ما يصام عنه من الأمور الحسية، يعني نحن الآن ذكرنا حكمة الصوم، البحث الثاني في درسنا هذا ما هي الأشياء التي يصام عنها. الأشياء التي يصام عنها هي التي يسميها العلماء المفطرات أو مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب والنكاح والقيء وخروج الدم بالحجامة والحيض والنفاس، هذه منصوص عليها، وفيها أشياء مقيسة ليست منصوصا عليها. فالأكل والشرب والنكاح منصوص عليها في قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. القيء منصوص عليه في حديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ذرعه يعني غلبه، ومن استقاء عمدا فليقض. خروج الدم بالحجامة منصوص عليه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذه خمسة. خروج دم الحيض والنفاس منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقد أجمع العلماء على إلحاق النفاس بالحيض. بقي علينا أشياء ليست منصوصا عليه، منها ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما كان بمعنى الأكل والشرب هي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني أن الإنسان إذا تناولها اكتفى بها عن الأكل والشرب، هذه تلحق بالأكل والشرب قياسا. ومنها خروج المني بشهوة بفعل من الإنسان فإنه مفطر. من العلماء من قال إنه ملحق بالجماع لأن كل منهما يوجب الغسل، فكان كل منهما مفسدا للصوم. ومنهم من قال إنه منصوص عليه، وذلك أن خروج المني بشهوة هو أعلى أنواع الشهوة، والصوم صوم عن الأكل والشرب والشهوة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. على كل حال، خروج المني بشهوة بفعل من الصائم هذا عليه الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما خروج المذي بشهوة فلا يفسد الصوم، ولا يمكن أن يلحق بالمني، لأن المذي لا يوجب الغسل، المذي لا يوجب الغسل وليس هو الشهوة، ولهذا يخرج من الإنسان من غير أن يشرب به بخلاف المني. وعلى هذا فلا يصح إلحاقه بالمني، والأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل على إيش؟ على فساده. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها: كل ما ثبت بالشرع فإنه لا ينقض إلا بالشرع، يعني ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي. فإذا ثبت هذا الصيام ما يمكن أن يفسده إلا بدليل من الشرع، ولا دليل على أن المذي ناقض مفسد للصوم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا مذهب الظاهرية وهو صحيح. وش بقى علينا؟ كم هذه؟ الأكل والشرب والنكاح وخروج القي عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، وما كان بمعنى الأكل والشرب، وخروج المني بشهوة بفعل من الصائم. هذه الأشياء المفطرة هل فيها كفارة؟ الجواب: لا، ليس فيها كفارة إلا واحدا فقط، وهو الجماع. الجماع فيه الكفارة بشرط أن يكون في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. فإن كان في غير نهار رمضان، مثل أن يكون الإنسان يقضي قضاء، يعني عليه أيام من رمضان يقضيها فحصل الجماع، فإنه ليس فيه كفارة. طيب، إذا كان في نهار رمضان ممن لا يجب عليه الصوم فكذلك ليس فيه كفارة، مثل أن يكون الإنسان مسافرا ومعه أهله وقد صام هو وأهله، لكن في أثناء النهار أتى أهله، فإنه ليس عليه كفارة ولا إثم أيضا، لأن المسافر يجوز أن يفطر بأي شيء كان مما أحله الله عز وجل. إذن ما الذي عليه؟ عليه القضاء، لأنه أفطر فعليه القضاء. وما عدا ذلك، ما عدا الجماع، ليس فيه كفارة، حتى لو أنزل الإنسان فإنه لا كفارة عليه، لكن إذا كان صومه واجبا فعليه الإثم وعليه القضاء. ثم هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا تناولها الإنسان عالما ذاكرا قاصدا، عالما وضده الجاهل، ذاكرا ضده الناس، قاصدا ضده غير القاصد. فلو أن الإنسان أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فليس عليه قضاء، بل صومه صحيح لأنه جاهل. ولو أكل ناسيا فصومه صحيح. ولو أكل مكرها أتاه إنسان مهدده بالحبس أو بالقتل أو بضرب يؤلمه حتى أكل فإنه فلا قضاء عليه وصومه صحيح. وكذلك لو تمرمر فدخل الماء إلى جوفه بدون قصد فصومه صحيح لأنه غير قاصر. ما هو الدليل على أن الجاهل والناس وغير القاصد لا يفطر؟ الدليل عموم وخصوص، يعني فيه أدلة عامة وفيه أدلة خاصة. وأنا أقول لكم الأدلة العامة يجب إبقاؤها على عمومها، فلا يخرج منها أي صورة إلا بدليل. هذه أيضا خذوها، الأدلة العامة يجب إبقاؤها على عمومها فلا يخرج منها أي صورة، يعني ما يخرج منها أي شيء إلا بدليل، لأن الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم محكم جاء باللغة العربية، فما كان داخلا تحت الدلالة فإنه باق على ما دلت على ما دل عليه اللفظ إلا بدليل. الأدلة العامة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في أي شيء؟ لا تؤاخذنا في أي شيء؟ في كل شيء، كل شيء يقع منا خطأ أو نسيانا فلا تؤاخذنا به. ما الذي قال الله؟ قال الله: قد فعلت. هذه القاعدة العامة العظيمة من الله عز وجل. إذا ادعى إنسان أن شيئا منها أن شيئا خارجا منها أو أن شيئا خارج منها، قلنا له: عليك الدليل، عليك الدليل. طيب، دليل ثاني من القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم. إذن ما لا نقصده فليس علينا جناح فيه، ما وقع منا بغير قصد فليس علينا جناح فيه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هناك أدلة خاصة في مسألة الأكل جاهلا أو ناسيا. عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم، أراد أن يصوم، فجعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين تعقل بهما البعير، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين الأسود والأبيض. لما تبين الأسود من الأبيض أمسك، ظنا منه أن قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن المراد به الخيط الحبل. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره بالإعادة، مع أن الذي يأكل حتى يبين العقال الأسود من الأبيض سوف يأكل وقد ارتفع النهار، قد ارتفع الفجر. لم يأمره بالإعادة، لماذا؟ لأنه جاهل بإيش؟ الأخ جاهل بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية. الجاهل أيضا فيه جاهل آخر، الجاهل بالوقت، يظن أن الوقت وقت إفطار وقت أكل، وليس كذلك. ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أكلوا أفطروا في يوم غيم ظنا منهم أن الشمس قد غربت وبعد ذلك طلعت الشمس. إذن أكلوا في النهار ولا في الليل؟ في النهار، لكن جهلا منهم، جهلا بالوقت، ما علموا أن الشمس لم تغرب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما أمرهم. لو أمرهم بالقضاء، لو كان القضاء واجبا لأمرهم به، كما أمر الذي أساء في صلاته، قال له: صلي فإنك لم تصلي. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه، ما يمكن يترك، لأنه لو أمر به لكان من الشرع، والشرع محفوظ لا بد أن يصل إلى آخر الأمة كما وصل إلى أولها. إذن نقول لا قضاء. وكما أن هذا هو مقتضى دلالة الحديث، فهو أيضا مقتضى الأدلة العامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهو كذلك مقتضى القياس على ما صح به الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والجهل والنسيان صنوان يعني قرينا. فإذا عفي عن الإنسان بالنسيان عفي عنه بالجهل ولا فرق. أما عدم القصد فيؤخذ من قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الأخ من هذه الآية أن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى، كما جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه لمحة وجيزة سريعة فيما يتعلق بالمفطرات، ولكن يجب أن نعلم أن الإنسان مأمور بالصوم عن أمرين، عن أمور حسية وهي هذه المفطرات، وعن أمور معنوية وهي قول الزور والعمل به والجهل. فعلينا أن نحفظ صيامنا حتى يكون نافعا مؤثرا، وحتى نتربى به، فلا يخرج رمضان إلا وقد تأثرنا بهذا الصوم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الحقيقة أن الأسئلة كثيرة، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، ونرى أن العام أكثر قاعدة. سائل يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة أن من المفطرات البخور، وقلتم إن له جرم يدخل في الأمن، مع أنكم ذكرتم في مجالس شهر رمضان كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس مناط الحكم في المفطرات في كل ما يدخل في الجو. فهل البخور في معنى الأكل والشرب؟ أفيدونا أفادكم الله. البخور المحظور منها أن تستنشقه، لا أن تتبخر به. لو تبخرت به وتصاعد إلى أنفك من دخانه شيء بغير قصد لن نضر، لكن كونك تجعل المبخرة تحت أنفك ثم تستنشق حتى يصل الدخان إلى جوفك، هذا مثل الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما قال له إلا أن تكون صائما بحثنا ما هي الحكمة لأن الصائم لا يبالغ. الحكمة لأن لا إيش ينزل شيء من الماء إلى جوف. فعلم بهذا أن كل ما يخشى منه نزول الإنسان الشيء إلى الجوف، أو أن كل ما نزل إلى الجوف من طريق الفم فهو كالنازل إليه من طريق أو أن كل ما نزل إلى الجوف من طريق الأنف فهو كالنازل إليه من طريق الفم. نعم. سائل يقول: يتفاوت المؤذنون في أذان الفجر، فإذا أذن من نرى أنه أوثق فهل نمسك على أول أذانه أم لنا أن ندخل حتى ينتهي؟ وهل يجوز للمؤذن أن يحتاط فيؤذن في أول الوقت على ظنه وهو لا يرى الفجر، إنما يتبع في ذلك التقويم، كل ذلك خوفا على صيام الناس مع احتمال تصويم الناس قبل الوقت؟ الواقع أن هذه المسألة، أعني مسألة أذان الفجر في وقتنا الحاضر، مشكلة. كيف إشكالها؟ الناس لا يمكن أن يروا الفجر بواسطة الإضاءة، لا يمكن أن يروه إلا من كان بعيدا، إلا من كان بعيدا. فهم يعتمدون في الحقيقة على الحساب، يعتمدون على الحساب بلا شك. وهنا صرنا نعمل بالحساب بحسب التوقيت اليوم، ولا نعمل بالحساب بحسب التوقيت الشهري. وهذا حق، يعني مسألة أننا ما نعمل بالحساب بحسب التوقيت الشهري هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك الإمساك اليومي أو الإفطار اليومي معلق أيضا بالرؤية. قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وبماذا يتبين الخيط الأبيض؟ ها؟ باللمس؟ لا. بالشم؟ لا. بالذوق؟ لا. بالرؤية. لكن الآن نحن نمشي على الحساب حتى يتبين لنا بالحساب، ولا ما نشاهد؟ لا نشاهد. على كل حال ما دمنا نمشي على الحساب فالحساب أدق من الرؤية، أدق من الرؤية، لأن الحساب ينبني على تقدير درجات معينة. ولهذا تجد فيه اختلاف، حتى الحساب الآن فيه اختلاف، فهو يمشي على درجات معينة لا على رؤية. ولهذا يقال لنا ونحن ما جربنا إن الإنسان اللي بعيد عن الأضواء يجد الفرق العظيم بين تبين الصبح وبين أذان الناس، يعني أن أذان الناس يسبق تبين الصبح، لأن هذا مقدر ببعد الشمس عن الأفق بدرجات، قد يرى الصبح وقد لا يرى. لهذا نقول إنه لا يجوز للمؤذن أن يحتاط فيقدم، هذا لا يجوز، حرام عليه، لأنه إذا فعل ذلك وقع في محاذير. ولنعدها: المحذور الأول حرمان المسلمين مما أباح الله لهم، لأنه إذا أذن وأمسك الناس قبل أن يطلع الفجر معناه أنه حرم الناس من الأكل والشرب إلى الفجر، وهذا شيء عظيم. ربما يكون إنسان توه قايم يريد أن يشرب ماء ولكن سمع الأذان وقف، هذه مشكلة. ثانيا أنه قد يصلي الإنسان الفجر على الأذان، يعني يكون واحد متوضئ ينتظر متى يؤذن، من يوم يؤذن يقوم يصلي، كالمرأة مثلا في البيت والمريض في البيت، فيكون أذن هذا فيكون هذا صلى قبل دخول الوقت، وهذه خطر عظيم. كيف يحتاط الإنسان بمنع المسلمين مما أباح الله لهم وبكون المسلمين يصلون قبل الوقت؟ وين الاحتياط؟ هذا في الحقيقة إشغال للذمة، يعني المؤذن يتعلق الناس بذمته. ثالثا أننا إذا قلنا بأن الأذان للفجر لا يجوز إلا بعد دخول الوقت كسائر الأذانات، يعني أذان الظهر ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان العصر ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان المغرب ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان العشاء ما يصح إلا بعد دخول الوقت، انتبه. أذان الفجر فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يصح إلا بعد دخول الوقت، ومنهم من قال يصح ولو قبل أن يدخل الوقت لكن في زمن قريب من الوقت. لكن إذا قلنا بأنه لا يصح إلا بعد أذان الوقت وأذن المؤذن قبل الوقت، يكون أذانه صحيحا ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يكون أذانه غير صحيح. فالإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن يحتاط في أذان الفجر خاصة وفي غير من الأذان. لكن المشكلة الآن أن بعض الناس يجتهد ولك وهو مخطئ فيقول أتقدم 4 دقائق عشان الناس يمسكون، ما في إمساك، الإمساك يكون إذا تبين الفجر. أما قول بعض الناس إمساك هم 5 دقائق ثم الفجر، هذا ما أنزل الله به من سلطان، كل واشرب إلى أن ترى الفجر. فإذا أذن المؤذن وعلمنا أن المؤذن حريص حريص على ضبط ساعته وعلى التأني وعدم السرعة، فإن الإنسان ينبغي له يعني من باب الاحتياط أن يمسك إذا أذن المؤذن ولا يأكل. وبعض العلماء يرخص له، يرخص له إذا كان الإناء في يده أن يشرب، وإذا كانت التمرة في يده أو اللقمة في يده أن يأكل. بعض العلماء يرخص فيها لحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، أو قال حتى يشرب. قال هذا دليل على أنه إذا أذن والإناء في يدك فلا بأس أن تشرب، أما أن تأخذ من الأرض بعد الأذان وهو قد أذن على طلوع الفجر فلا تأخذ. على كل حال الذي أنصح به إخواننا أن يكونوا قد هيأوا أنفسهم وألا يعرضوا صيامهم للخطر. نعم. رجل مسافر نواقض صيامه لكنه لم يجد ما يفطر به، ولما كان قريبا من وقت الغروب استأنف نية النساء، فما حكم صيامه؟ يعني رجل مسافر نوى أن يفطر، يعني قطع الصوم، ثم أراد أن يعود إلى الصوم من جديد لما رأى أن المغرب قريب، فهل يصح هذا أو لا؟ نقول لا يصح، لأنه لما نوى قطع الصوم انقطع، انقطع حتى وإن لم يأكل ويشرب، ما دام نوى قطع الصوم فإنه ينقطع. ولو استأنف الصوم لم يصح، لأن صوم الفريضة لا بد أن يكون من قبل طلوع الفجر. نعم. سائل يقول رجل ركع بعدما قنت في الوتر، وقد ركع قبله مع العلم أنه هو الإمام، فماذا يفعل؟ نعم، إذا ركع القانت في الوتر بعد القنوت فإن هذا الركوع يعتبر زيادة بالصلاة، وإذا كان زيادة فالواجب في ذلك سجود السهو، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فمحله بعد السلام، ولا فرق بين الإمام وغير الإمام. لكن المأموم إذا كان لم يفته شيء من الصلاة يتحمل عنه الإمام سجود السهو، يعني لو فرض أن المأموم هو الذي ركع ولما رأى الناس سجدوا قام ثم سجد، نقول أنت الآن أيها المأموم زدت ركوعا، لكن إن كنت لم يفتك شيء فسلم مع الإمام ولا سجد عليك، يتحمل عنك الإمام. وإن كان قد فاتك شيء فإنه يجب عليك إذا قضيت ما فاتك أن تسجد للسهو. رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم، فهل يجزئ إخراج النقود بدلا عن الإطعام؟ وهل يجزئ عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى تفطير مجاهد؟ نعم، يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاما. وقد قال الله تعالى في الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزئ عنه الدراهم. وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام لا يجزئ أن يخرج بدلا عنه دراهم، لو أخرج بقدر قيمة الطعام 10 مرات لم يجزئ، لأنه عدول عما جاء به النص، كذلك الفطرة، قال بعض الناس لو أخرج صاعا من الذهب لم يجزئ عن صاع من الحنطة. ليش؟ لأن الذهب غير منصوص عليه والحنطة منصوص يعني مذكورة من الطعام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي حمل بعض الناس أن يقول هذا القول قال أنا معي أصل، هل نص الرسول على الدينار والدنهم؟ لا، من طعام. وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره أطعم عن كل يوم مسكينا، ولك في الإطعام صفتان: الصفة الأولى أن توزع عليهم في بيوتهم، كل واحد تعطيه خمس الصاع من الرز وتجعل معه ما يؤدمه، وإن شئت فاصنع طعاما وادعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم. يعني ممكن إذا مضى 10 أيام تصنع طعاما عشاء وتدعو 10 من الفقراء يقولون، وكذلك في العشر الثانية والعشر الثالث، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان. وأما صرفها لما يسمى بإيش؟ بتفطير صاع نشا، تفطير إيش؟ تفطير مجاهد. فالمجاهد ما هو عندنا حتى نفطره، وإذا دفعنا ما يفطره اليوم متى يصل إليه؟ ربما يصل بعد 2 أو 3 أيام، وربما ما يصل إلا بعد العيد، الله أعلم، حسب عدد المواصلات وحسب تسهيل الوصول. لكن شيئا طلب منك اجعله في بلدك حتى تكون مطمئنا على وصوله في وقته. ومثل ذلك أيضا الفطرة، الفطرة لا تخرجها إلا في بلدك مهما كان الأمر، حتى أن العلماء قالوا يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلده، فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها في أقرب البلاد إليه من البلاد التي فيها الفقراء. والفطرة والأضاحي مطلوبة من الشخص تتعلق ببدنه، ولهذا قال العلماء لو كان الإنسان في بلد وماله في بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيه، وأخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني والناس الفلانيين والناس الفلانيين، هذا خطأ، لأن هذه عبادات مقصودة منا. الأضحية إذا دفعناها إلى مكان ما بقيت بيوتنا ليس فيها أضحية، فلا نقيم فيها شعائر الإسلام، والأضحية من الشعائر. ولهذا قال العلماء لو تصدق بقيمة الأضحية 1000 مرة ما أجزأت عن الأضحية، لأن الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. وأنا أرى أن مساعدة المجاهدين في أفغانستان أو في غيرها من بلاد المسلمين ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى يجعلوا من أموالهم نصيبا للجهاد في سبيل الله. أما أن تجعل الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال مفروضة تجعل في الجهاد ولا تبذل يعني أموال خاصة للجهاد، معنى ذلك أننا دفعنا ضريبة الجهاد مما أوجب الله علينا من الزكاة، فكأننا لم نشارك في الجهاد، لأن يعني الزكاة مطلوبة منا. يعني وفتح هذا الباب للناس أن يجعلوا زكاة أموالهم وزكاة أبدانهم تصرف في الجهاد في أفغانستان أو غيرها، أنا عندي أنه يجب أن يتأمل الإنسان فيه حتى لا نفتح للناس وقاية أموالهم بزكوات أموالهم. نقول اجعل في مالك للجهاد حتى تكون مجاهد، أما تجعل زكاتك في الجهاد كيف هذا؟ صحيح أن المجاهدين لهم حق بالزكاة، لكن غير المجاهدين سبعة أصناف لهم حق في الزكاة أيضا. فاجعل التبرع للجهاد من مالك، واجعل من زكاتك للجهاد، واجعل لبقية الأصناف نصيبهم. على كل حال، الذي أريد أن أقوله في مسألة الزكاة، زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج في غير بلد الإنسان، الأضحية لا يجوز أن تصرف إلا في بلد الإنسان، الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام جعلها الله تعالى للمقيمين في أوطانهم كما جعل للحجاج هدايا في مكة، والله حكيم. أما أن نصرفها دراهم للمكان الفلاني والمكان الفلاني وتبقى بيوتنا معطلة من الأضاحي أو من العقيقة مثل بالنسبة للأولاد، لا، افتح للمسلمين التبرع للجهاد بأموالهم، لأن الجهاد بالمال عديل الجهاد بإيش؟ بالنفس. دائما يقرأ في القرآن بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. أما أن نجعل زكواتنا والأشياء اللي أوجب الله علينا نجعلها في الجهاد ونبقي دراهمنا محفوظة ما نشارك في الجهاد، هذا فيه شيء من النظر. وأنا أقول ولست أقول لن نتبرع، ينبغي أن نتبرع للمجاهدين في كل مكان لأنهم إخوتنا وعلينا نصرفهم، لكن كوننا نجعل واجباتنا التي أوجب الله علينا في أموالنا أو أوجبها الله شعيرة من شعائر الإسلام تكون في بيوتنا نصرفها يمينا وشمالا، هذا فيه نظر. نعم. إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب فما حكم تنبيه له وكيف يكون تنبيه؟ يجب أن إذا رأيت من يأكل أو يشرب وهو صائما تنبهه، لأنه وقع في سهو، وقع في سهو، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولهذا لو رأيت شخصا نائما وقت الصلاة هل تقول إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه أو توقظه؟ نعم، طبعا توقظ. والعلماء قالوا يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فذكرون. الصائم الذي يأكل ناسيا معذور، لكن العالم به ليس بمعذور، لأنه يعلم أن هذا يفعل مفسدا لصومه لولا العذر، إذا كان يعلم بذلك فلننبهه. هنا ما هو الصحيح في من جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، هل عليه كفارة أم لا؟ الظاهر أني لا أجيب على هذا السؤال إلا إذا كان صاحبه لم يحضر أول الدرس. نعم. طيب، نحن قلنا جميع مفطرات الصوم ومنها الجماع إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد فإنها لا تفطر. وعلى هذا فمن جامع زوجته ناسيا فليس عليه شيء وصومه صحيح، ومن جامعها جاهلا يعني يظن أن الفجر لم يطلع، لا جاهلا بالحكم، لأني ما أظن أن أحد عاش بين المسلمين يجهل أن جماع الصائم حرام، كل الناس يعرفون أنه حرام، لكن الجاهل في الجماع يمكن يكون يجهل طلوع الفجر، يعني يجامع زوجته في آخر الليل وهو لا يظن أن الفجر قد طلع، فيتبين أنه طال، فحينئذ نقول صومه صحيح. عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. ومثل ذلك لو كان يجامع أهله فأذن الفجر على طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن ينزع، ولا يجب، وصومه صحيح وليس عليه كفارة. نعم. هل يجوز لمن نوى السفر أن يفطر قبل أن يخرج من بيته؟ فإذا كان يجوز له ذلك فما الحكم فيما لو نوى السفر فأفطر قبل الخروج ثم لم يتيسر له السفر؟ أرجو التوضيح.